السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الأمين. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في لقاء يتجدد في درس من دروس العلم مع مشكل الآثار لأبي جعفر محمد بن أحمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله، ومع فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظ الله وبارك له ونفعنا بعلمه. شيخنا حفظك الله، عقد الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكله باب، وقال فيه بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أدرك ركعة من الصلاة أنه قد أدرك الصلاة وفضلها، ونريد بيانا في واستفسارا في بعض مسائل متعلقة بهذا الباب. أولا، نريد بيان لفظة فضلها، هل هي ثابتة من الناحية الحديثية أم أنها شاذة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذه تحتمل أمرين: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة تحتمل معنيين. الأول، من أدرك من العصر ركعة أو من الصلاة من الفريضة ركعة قبل دخول الفريضة الأخرى فقد أدرك الصلاة، أعني من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس أدرك الصبح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن من أدرك ركعة من الصلاة صلاة الجماعة فقد أدرك فضل الجماعة. واضح كده؟ يعني احتمل حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة احتمالين: أحدهم أدرك الوقت، والثاني أدرك فضيلة الجماعة. عندنا مرجحات ترجح الوقت، إذ قد جاء صريحا: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا صريح فإنها في المواقيت. هذه الزيادة التي يذكرها أخي شريف حفظه الله، والتي فيها من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وفضلها، لفظة وفضلها لا تصح، شاذة. لفظة وفضلها شاذة، تفرد بها راوي دون استقاط الأثبات الذين لم يذكرونها. هذا فصل الخطاب في هذا الباب، والله أعلم. جزاك الله خيرا. أحد له سؤال في هذا؟ يعني زيادة فقد أدرك الصلاة وفضلها، لفظة وفضلها لا تثبت. يبقى النظر: إذا أنا أتيت والإمام راكع، عفوا، إذا أتيت والإمام ساجد في السجود الأخير، هل أدخل أو أنتظر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والله أعلم. نعم، لفظة شاذة أيضا. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة تقدمت في باب الجمعة. نعم، شاذ ما سجد المعنى الركعة زادت ما هي تقيم مفهوم أنها مع الإمام. لو مع الإمام ستفيد أنها الجماعة، لكن لا، هذه مع الإمام أيضا فيها شذوذ. نعم، تفضل. بارك الله في فضيلة الشيخ. ثم هناك باب آخر عقده الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكله، قال: باب بيان مشكل ما روي في الشهب التي أرسلت على مستمع أخبار السماء الدنيا من الشياطين عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان من ذلك شيء قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل هذه الشهب ما زالت مستمرة إلى الآن أم أنها انقطعت بانقطاع الوحي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ك كانت الشهب موجودة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام شددت الحراسة على السماء، شددت الحراسة على السماء، وأصبح كل مستيق للسمع وكل مستمع للملأ الأعلى لا بد أن يقتل، لكن قد يقتل قبل يحترق، قبل أن يلقي الكلمة على فم الساحر، وقد يحرق بعد أن يلقي الكلمة على فم الساحر. أما كونه يحترق فلقول الله تعالى، لقول الجن أيضا في هذا الباب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ولقولهم أيضا لقول الله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. لكن كما سبق قد يحترق الجني بسبب عفوا قبل أن يلقي الكلمة على فم الساحر، وقد يحترق بعد أن يلقي الكلمة على فم الساحر. قبل الرسول عليه الصلاة والسلام كانت موجودة بدليل الحديث الشوبة فيما ما كنتم تقولون في هذا في الجاهلية، قالوا كنا نقول لموت عظيم أو لميلاد عظيم أو كما قالوا، قال لا ولكن، وذكر الحديث. ففي الحديث الآخر الموضح إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فيقول أهل كل سماء للتي تليها ماذا قال ربكم، في رد على الأشاعرة الذين يقولون الله إن الصوت لا يسمع، ماذا قال ربكم، فيقولون الحق وهو العلي الكبير، حتى يصل الأمر إلى سماء الدنيا فتتحدث الملائكة في العنان بالأمر الذي قد قضاه الله، ومسترق السمع بعضهم فوق بعض. وصف سفيان مواقعهم قال هكذا، يعني طبقات كل واحد فوق الثاني، يتسمعون إلى أهل السماء وهم يتكلمون بالأمر الذي قد قضاه الله، فأتي الجني منهم يخطف الكلمة ويأخذها مسرعا كي يلقي على فم الساحر أو على فم الكاهن، فيكذب معها مئة كذبة. فإذا قيل له أنك أخبرتنا بكذا وكذا ولم يقع، فيقول ألم أخبركم من قبل بأنه سيقع كذا وكذا وقد وقع في الحديث في ثنايا، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة على فم الساحر فيحترق قبل إلقائها، وربما أدركه الشهاب بعد أن يلقى الكلمة على فم الساحر، على فم الساحر، لكن في النهاية المحكوم عليه بالاحتراق. قد يقول قال لماذا يمكنه ربي بأن يلقي الكلمة على فم الساحر، فنقول إن الله يبتلي من يشاء بالذي يشاء، سبحان الله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، والله أعلم. نعم. الإمام الصحابي كان ذكر في الجنة، يعني هل كان قبل المبعث أو بعد، قال أنهم كانوا في الجاهلية ينتظرون أحيانا معينة يسترقون فيها السمع، أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فكان المنع في كل الأبصار. ما هنا نفذ الكلام، في الجاهلية كانت تحدث هذه الشهب، ولكن في بعد مبعث الرسول شددت الحراسة وقالوا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها انظروا ما الذي حدث، فإنه حيل بيننا وبين خبر السماء حديث. نعم شيخنا حفظك الله. بالمناسبة الشيء بشيء وحفظك شيء بشيء، يذكر بعض أهل العلم يقولون كيف والله قال عن النجم كل في فلك يسبحون. فإذا كنت ذي ستطارد الجن ستختل اختل الدوران. فبعض العلماء أجابوا على هذا بإجابة حسنة، قال إن الذي ينبعث منها، ينبعث يعني شهب تنبعث من الكواكب، يعني الكواكب تدور في فلك، الكواكب تدور في أفلاك، تنبعث منها شهب تحرق الجن، أما الكواكب في مسيرته. نعم. قال ابن عباس في الحديث الذي نحن بصدده في أوله: ما قرأ النبي على الجن وما رأى. وأتى في الحديث الثالث أيضا عن ابن مسعود قال: النبي صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فانطلقت معه فقرأت عليه القرآن. فما وجه الجمع بين هذا وذلك؟ تعددت الأحوال. فإن النبي التقى بالجن أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام. هذا وجه الجواب. جزاك الله خير. والباب الثالث الذي عقده الإمام الطحاوي رحمه الله قال فيه: بيان مشكل ما جاء في السبب الذي نزلت فيه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: مما أضيف إلى عبد الله بن مسعود ولا شك أنه قاله توقيفا لا من رأيه. ثم هناك إشكال في من هم الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وما السبب الذي نزلت فيه. فأتى في الحديثين الثالثين عند الإمام البخاري ومسلم أنهما نزل أن الآية نزلت في الإنسيون الذين كانوا يعبدون الجن. في الإنسيين الذين كانوا يعبدون الجن. وقال مجاهد: إنما نزلت في الملائكة الذين يعبدون الملائكة وعيسى وعزير، وما علمنا أنهم عبدوا من دون الله عز وجل غير هؤلاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا تعارض أصلا، الحمد لله لا تعارض، وربي يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كإيضاح: أولئك الذين يدعون أي يعبدون، ويسألون أيضا دعاء العبادة ودعاء المسألة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ ابن مسعود يقول: كان هناك ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلمت الجن والإنس لا يشعرون. لما أسلمت الجن أصبحت تبحث عن عمل صالح، وسيلة تتقرب بها إلى الله. فالجن المؤمنون أصبحوا يبحثون عن وسيلة من الوسائل التي يتقربون بها إلى الله. أما الإنسيون فما زالوا في عبادتهم للجن، فهذا أولئك الذين يدعون، يعني هذه الآلهة التي تعبدونها الآن، إن الجن قد أسلمت وأصبحت تبحث عن وسيلة تقربها إلى الله سبحانه. هذا كلام ابن مسعود في سبب نزول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن، فأسلم الجن وبقيت طائفة الإنس على شركها. مجاهد يقول: لا، في الآية على ما نقل أخونا، لأن كثيرا من روايات مجاهد في التفسير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وفيها بعض الكلام، أو من طريق ابن جريج عن مجاهد وهي سيئة أيضا أضعف يعني. فيقول مجاهد: لو ثبت السند إليه. لا، هناك توجيه آخر يقول: إن النصارى تعبد عيسى، واليهود يعبدون عزيرا، وخزاعة تعبد الملائكة، فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم في أنفسهم يبحثون عن عمل صالح يقربهم من الله، فالملائكة تبحث عن عمل صالح يقرب من الله، وعزير يبحث عن عمل صالح يقرب من الله، يعني أنتم تعبدونهم. وعيسى عليه السلام، فعندنا أصلا أن سبب النزول يدخل أصالة في المعنى لكن لا ينفي ما سواه. سبب النزول يدخل أصالة في المعنى لكن لا ينفي ما سواه. فإذا كانت النصارى صحيح النصارى تعبد عيسى، وصحيح أن عيسى كان يبحث عن عمل صالح في حياته يتقرب به إلى الله، وعزير كذلك، والملائكة تسبح الليل والنهار لا تفطر. فلا يمنع كون الآية نزلت في شيء أن ما سواه لا يكون صحيحا، والله أعلم. وهذا معلوم في أسباب النزول، لا يعني أن الآية نزلت في شيء أن تنفي ما سواه، والله أعلم. ولذلك نقول قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. في دنيانا لله المثل الأعلى، في دنيانا يأتي مثلا قوانين المرور تقول لك أنا سنصنع مطب صناعي للسيارات في مكان كذا كذا. ليه جاء القرار المروري أن مثلا في شاب ماشي مسرع بسيارته صدم امرأة فمات، وقع شاب آخر ماشي ركب موتور سايكل فصدم شيخا كبيرا فمات، تعددت الحوادث. فممكن كل واحد يأتي يقول الحكومة عملت هذا المطب لقصة السيدة، واحد يقول عملت المطب لقصة الشاب. وكذلك في أسباب النزول لله المثل الأعلى، تحدث عدة وقائع تنزل فيها سبب نزول، تنزل فيها آية واحدة، كل صحابي بناء على علمه يقول الآية نزلت في كذا والآية نزلت في كذا. كان مثلا لما تحرم ما حل الله لك، بعضهم قال نزلت في ماريا، بعضهم قال نزلت في شرب النبي العسل، بعضهم ذكر وجوها أخرى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت في الأنصار كانوا لما كثر الإسلام وعجز ناصروه، قد نجلس في أموالنا نصلحها، قد أغنى الله الإسلام عنا. فكان الإلقاء بلادي إلى التهلكة بقاؤهم في الأموال لإصلاحها وترك الجهاد. بعضهم يقول نزلت في الذي ييأس من رحمة الله، أمور متعددة. فلا تعارض أولئك الذين يدعون، لكن قول ابن مسعود أوثق في الباب هنا من ناحية صحة إسناده وسلامته. ابن مسعود صحابي ومجاهد تابعي، والله أعلم. وقول مجاهد نزلت آية كذا كذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. نعم. أخيرا شيخنا، هل ورود الحديث عند البخاري كهيئة التفسير للآية هل يضر ذلك بسبب النزول أم لا؟ لا البخاري رحمه الله ذكر الحديث، قال ذكر الحديث أن الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أقرب، أي أيهم أقرب، أي الذين يعبدون الجن. ولم يذكر أن ابن عباس ابن مسعود ذكر هم نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، أي ذكر على هيئة التفسير للآية ليس كسبب للنزول. ذكر قول ابن عباس قال فيه أنه تفسير للآية. مو في الغالب يا شيخ شريف أن التفسير وسبب النزول يعني اتحدان، يعني سبب النزول نفسه يكون مفسر للآية، سبب النزول نفسه يكون موضح لتفسير الآية، مش مشكلة. هذا يضطرد كثيرا جدا، يعني أسباب النزول داخلة في تفسير الآيات، داخلة في تفسير الآيات لأنها توضح السبب. يعني سبب نزول آية الملاعنة الوارد وضحها تماما على حد فهمي لكلامك. أما إذا كنت الموقوف من تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع إلا إذا كان سببا للنزول فيقوى ويقترب من حكم الرفع، لكن إذا عرض يتوقف فيه. نعم. أخيرا جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما أفادنا وبين لنا، وشكر لك وبارك الله وحفظه وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام، وجزاك الله خيرا. نذكركم بصيام غدا الخميس إن شاء الله، وهو من شهر الله المحرم ما زلنا، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والصائمين والصائمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.